إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل ما تشهده الأمة من ابتلاءات ومصائب هنا وهناك، أصاب الكثير من شباب الأمة ورجالها ونسائها وبناتها مرض اليأس، وإن شئتم سموه مرض السلبية، وإن شئتم فسموها النظرة السوداوية. لا تكاد تجلس مع أحد ولا في مجلس إلا وتسمع هذا يتشاءم وذاك يشكو، حتى يشعرك وكأن الأمة قد نفد الخير منها. تشعر بعد ذلك المجلس الذي تجلسه مع هؤلاء الناس أن الأمة إلى ضياع وخراب، والخير ليس موجود في الأمة. وللأسف قد يشارك أحيانا الناس بعض العلماء أو الدعاة أو المتكلمون من باب حسن الظن. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نقف وإياكم في مثل هذا الشهر وفي مثل هذه الأيام وقفة إيجابية تحيي الروح في الأمة من جديد، نضيء بها على بعض المواقف في زمن النبي. ليس هذا فحسب، حتى لا يأتي إنسان ويقول شيخ هذا بزمان، بل ووالله في زماننا هذا، وستسمعون بإذن الله تعالى العجب العجاب. نقول أحبتي في الله، في الأمة ورود ورياحين، في الأمة أزهار فيها روائح فياحة، من لم يشم تلك الرائحة ومن لم يرى تلك الرياحين فإنه مصاب بعمى للألوان، وإنه من تشاؤمه هلك وسيهلك الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. لا أحب ولا أريد أن أطيل في المقدمات كثيرا، بل دعوني أحبتي في الله أدخل وإياكم في صلب الموضوع. وقفنا الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم على هذا المنبر المبارك وفي هذا المسجد المبارك لنتكلم بكلمات قليلة بما من وفتح الله به علينا من كلمات أردنا فيها تحريك العواطف في الأمة لتقدم شيئا من مال لبيت الله لنشتري فيه بيتا لله. ورأينا العجب العجاب. سأقف عند بعض المواقف، والله لا أستطيع أن أحصيها لا في خطبة ولا اثنين ولا ثلاثة، بعض المواقف التي تذكرنا بذلك الجيل الرائع، جيل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المواقف التي تقول لنا بصوت عظيم قوي شجي: الخير لم يمت في الأمة ولن يموت إلى قيام الساعة، مهما حاول الباطل أن يفعل في الأمة ويخرب في شبابها فالخير ما زال موجود، ولكن يحتاج من ينقب عنه. القصة الأولى: تصلني رسالة من إحدى الشباب يقول فيها: يا شيخ، زوجتي سمعت مقطعا من الخطبة، وفترة الزواج بيني وبينها سنوات، والحب بيني وبينها قائم، وأعظم رمز للحب عندها خاتم تضعه في يدها محفور عليه اسمي واسمها، قد نفرط في أي شيء لكن لا نفرط في هذا الخاتم. سمعت كلامك عندما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ على الصحابة قوله عندما نزلت عليه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان لأبي طلحة بستان على باب المسجد اسمه بيرحاء، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس فيه ويشرب من ماء فيه عذب، فجاء وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، مش فضلات الأموال، أحب مالي إلي، وإني أرى يا رسول الله أن تجعله فيما شئت، فإنه والله صدقة أبتغي بها وجه الله. فقال: يا شيخ، خلعت زوجتي الخاتم وقالت: أعطيه للمسجد، عسى انظروا لصدق النوايا، اسمعوا للثقة بالله، عسى أن يكون ذلك سبب لأن أحشر أنا وأنت يوم القيامة في الجنة. ذكرني هذا الموقف بزينب الحبيبة بنت الحبيب رضي الله عنها، عندما باختصار كان زوجها أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه ما زال كافرا، وكان ممن قاتل مع المشركين في بدر وأسره المسلمون في بدر، وكانت زينب ما زالت في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب الفدية، فبعث لها زوج أبو العاص زينب رضي الله عنها: أريد الفدية. فخلعت زينب عقدا كانت تلبسه أهدته إليها أمها خديجة عند زواجها رضي الله عنها، بس تزوجت زينب أمها خديجة أهدتها هذا الخاتم، هذا العقد، فلبسته. بعد سنوات طويلة من وفاتها، أكثر من 20 سنة وفاة خديجة، لا تملك زينب إلا هذا العقد، خلعت العقد وأرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام تفدي زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بيشوف الأموال التي جاءت ليفدى بها الأسارة، فإذا به يقف عند العقد فيتوقف فينظر إليه، يقول: هذا فدية لمن؟ قالوا: هذا يا رسول الله جاء فدية لأبي العاص. فنظر إليه وتذكر خديجة وصار يبكي وقال: أتأذنون لي أن أرده إلى زينب؟ وقولوا لها يا زينب هذا من خديجة فلا تفرطي فيه، هذا من الحبيبة، هذا من الزوجة التي قال عنها إني رزقت حبها فلا تفرطي فيه. وأذن واستأذن من الصحابة أن يرد أبا العاص، حبه لخديجة رضي الله تعالى عنها لم ينسى مع مر الأزمان، كان لله. أسأل الله تعالى أخي الكريم وهو يصلي معنا الآن وأختي الكريمة أن يديم عليكم حبكما لأنه لله، وأن يجعلكما من أهل الجنان. الثانية، في نفس هذه القصة تخبرني زوجتي تقول: بعدما ذكرت القصة جاءت امرأة كبيرة في السن قديرة، الدموع ترقرق في عينيها، تقول: أغلى ما عندي، تقول لزوجتي: أغلى ما عندي، هي من النساء من فلسطين، ممن هجر من فلسطين، تقول: أغلى ما عندي عقد ألبسه عليه خريطة بلدي، خريطة فلسطين، وعندي عقد آخر عليه اسم زوجي واسمي، ولكن هذا العقد أغلى ما عندي لأنه يذكرني بوطني، يذكرني ببلدي. فقلت، هي تقول: قلت في نفسي: يا ربي، ها أنا ذا أخلع العقد وأقدمه لبيتك، وأسألك يا ربي أن تجعل هذه الصدقة سببا في تحرير فلسطين، يا ربي أسألك وأنت الكريم بصدقها، وأسألك أن ترزقها الإخلاص والصدق وصدق الصادقين، أن تجعل هذه الأعمال سببا في رفع البلاء والغمة عن الأمة. القصة الثالثة العجيبة، تأتي لزوجتي رسالة على الهاتف: السلام عليكم ورحمة الله، أنا بنت ضريرة، أسأل الله ألا يعمي قلوبنا، أنا بنت ضريرة من، لن أذكر اسم المنطقة حتى لا تعرف، لأن البنات أو النساء اللواتي أصبنا بعدم الرؤية والبصر قلة، فإذا قلت المنطقة ستعرف. تقول: أنا بنت ضريرة من المنطقة الفلانية، سمعت أنكم تجمعون لبيت الله، فأريد أن أرسل لكم مبلغ، لكن لا أريد أن يعرفني أحد. هي ضريرة ولا تريد أن يراها أحد. يا الله، والله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت ضريرة، وماذا عليك لو رأك الناس؟ وماذا عليك لو شاهدك الناس؟ وماذا عليك لو علم عنك الناس؟ فأنت لا تخرجين ولا تدخلين ولا يسمع عنك أحد. لا، لا أريد أن يعرفني أحد. كنت ضريرة، كنت مبصرة، كنت أسمع ولا أسمع، كيفما كنت وكيفما يكون حالي، لا أريد أن يعرفني أحد. طيب كيف بدنا نجيب منك المال؟ فالآن أخبرتني قبل الخطبة زوجتي، قالت: في المكان الفلاني، في الدكان الفلاني، معروف في هذه المنطقة، تذهبون إليه وتأخذون منه المال. ذكرتني بصاحب النقب. ما صاحب النقب؟ ومن هو صاحب النقب؟ مسلمة بن عبد الملك أحد القادة المسلمين في إحدى المعارك حاصر مرة حصنا للكفار وللمشركين، وما استطاع أن يجتاز الحصن، وكان داخل الحصن نفق اسمه في اللغة نقب، فقال: من يدخل النقب ويقاتل وبعدما يقاتل يحاول أن يفتح الحصن فندخل. فتراجع الجميع، وإذا بهم يرون رجلا تلثم من داخل الصف ويدخل مسرعا وينزل في النفق، ثم يقاتل ويفتح باب الحصن فيدخل المسلمون فيقاتل فينتصر. بعدما انتهت المعركة وقف الخليفة وقال: من صاحب النقب؟ فما خرج أحد. قال: من صاحب النقب؟ فما خرج أحد. قال: من صاحب النقب؟ أقسمت عليه بالله إلا جاءنا، ما جاء أحد. فقال: لن أبرح هذا المكان حتى يأتيني صاحب النقب. باتوا تلك الليلة. في الليل يأتي رجل إلى حارس الخليفة عند باب خيمته، يقول له: هل أدخلتني على الخليفة؟ قال: أنت صاحب النقب؟ قال: لا، ولكن أنا أعرفه وأخبركم عنه. فدخل وهو ملثم وفي الليل ولا يوجد إضاءات. قال له الخليفة: أنت صاحب النقب؟ قال: لا، ولكن أخبرك عنه، ولكن بشروط. قال: قل ما شئت. قال: الشرط الأول ألا ترفع اسمي عند الخليفة بكتاب، ألا ترفع اسمي عند الخليفة بكتاب، لا أريد أن يعرفني الخليفة. أختي لا أعرف من أنت، أسأل الله إن بلغك صوتي وكلامي، لن يضرك إن لم يعرفك، إن لم أعرفك أنا، إن لم يعرفك الناس. هنيئا لك أن الله قد علم بك. لا أريد أن يعرفني الخليفة، ما ترفع اسمي، ما ترفع لي يافطات، ما تنزل اسمي بالإعلام، ما تحط اسمي بالجرائد، ما بدي الناس تعرفني، لا أريد إلا أن يعرفني الله. قال: وما الشرط الثاني؟ قال: الشرط الثاني أن لا تعطيني مقابل ذلك مالا ولا متاعا من الدنيا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحد من شباب المسجد هو الآن معنا، صاحب مهنة ما معه مال، كان معي بالسيارة، رأيت الدمعات ترقرق في عينيه، قال لي: يا شيخ صاحبك ما أقدر يقدم سهم، أعرف وضعه وحاله. قال لي: صاحبك ما أقدر يقدم سهم. قلت له: لا بأس، الله يعلم بك. قال لي: بس يا شيخ الشغل الفلاني، لن أقولها حتى لا يعرف، الشغل الفلاني أستحلفك بالله من الآن، من الآن أنا الذي أريد أن أقوم بها في المسجد من دون أي مقابل. قلت لك ذلك. فقال له: لا أريد عوضا من مال ولا دنيا. قال: وماذا تريد غير ذلك؟ قال: أن لا تأسرني ولا تأخذني حتى لا يعرفني أحد، أنا صاحب النقب، أنا صاحب النقب. ثم قام مسرعا وخرج. فكان الخليفة بعدها كلما صلى وركع وسجد يدعو يديه ويقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب، وأنا أقول: اللهم إن كتبتها عندك مخلصة فاحشرنا مع الضريرة التي قدمت لبيتك، اللهم احشرنا مع كل مخلص قدم لبيتك. والله رأيت العجب العجاب، رأيت أناسا يختبئون. أدخلني واحد للداخل مختبئ، أقسم علي بالله أن لا يعرفني أحد، أقسم علي بالله. قال: يا شيخ والله ما معي إلا أجار البيت، والله ما معي إلا أجار البيت، بس عندي يقين وثقة بالله أني إن أخرجت هذا المال أجار بيتي والله لن يضيعني الله. وما ضيعه الله، ومثله الكثير. فأسأل الله أن يحشرني وإياكم مع أولئك المخلصين. فالخير في أمة، والخير في الأمة، لن يموت ولن يفنى إلى قيام الساعة مهما حاول الباطل أن يغير في الأمة وأن يبدل عقولها وقلوب شبابها، فالخير موجود. وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما كان لله ففيه البركة، وما كان لغير الله فمنزوعة منه البركة ومنزوع منه البركة. الجميع ينتظر ما الخبر المفرح وما المفاجأة وما البشرى في الخطبة الثانية كما وعدناكم، فلتسمعوا أحبتي في الله. عندما وقفت هذه الوقفة الأسبوع الماضي وطلبنا من الناس أن يقدموا لبيت الله، فكان مقصودنا شراء هذا القسم الذي هو خلف الزجاج، الذي هو الآن مسجد من أكثر من 10 سنوات، ولكن قلنا لكم هو مستأجر ونريد أن نشتريه ثقة بربنا جل جلاله قبل الخطبة، لأني أثق بالله وأعلم أن العاملين في هذا المسجد لا يعملون إلا لله، لا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من أحد مالا ولا عطاء. فقلت لمجموعة من الإخوة جزاهم الله خير: اجلسوا في المكتب وسجلوا أسماء الإخوة الذين لم يأتوا بالمال معهم حتى لا نحرمهم من التقديم من تسجيل الأسهم. والمبلغ محدود معروف لشراء هذا القسم. وبعد ما انتهيت من الخطبة وانتهيت من السلام مع الناس والجلوس مع الناس والإجابة عن بعض الأسئلة، فبعد ما دخلنا وجمع المال عند صلاة العصر كان المبلغ قد اكتمل، المبلغ النقدي كان قد اكتمل عند صلاة العصر. طب شيخ، ليش ما أعلنتوا أنه اكتمل المبلغ عند صلاة العصر؟ لما بقيتم ليومين وثلاث أيام؟ سألت الإخوة اللي سجلوا الأسهم، أكثر من 50 أخ مسجل أسهم غير المال النقدي الذي قدم مقابل هذا القسم. فقلنا لو قلنا للناس أننا سنعتذر من كل من سجل اسمه ليقدم سهما لن يرضى الناس، فيقول نحن كتبنا وسجلنا وأنت قلت يا شيخ سجلوا أسماءكم. فتشاورنا وقلنا يا إخواني الله يريد أن يكرم الناس، الله يريد أن يمن على الناس، فلنتفكر. هذه المحلات يا إخواني في الله التي هي الآن في وسط المسجد اللي هي مغلقة، لنا أكثر من 10 سنوات نحاول أن نشتريها، وكلكم تعرفون ونقول هذا في الخطبة وأحيانا في الإمامة ونقول يا إخواني ادعوا الله يوسع علينا. وكثير من الإخوة بيسألوا يا شيخ نص المحلات بنص المسجد ليش ما فتح؟ نقول يا إخواني لسه ما مش الحل، الله ما هي، الله ما يسر، لن نقول إلا ذلك. بتقدير من الله جل جلاله وبمن وفضل وكرم منه تواصلنا مع أصحابهم، وبعدما أخبرناهم الخبر ووافقوا بفضل الله جل جلاله أبقينا الباب مفتوح ليومين، فبفضل الله جل جلاله جمع المبلغ المتوجب لشراء هذين المحلين مع المبلغ المتوجب لشراء القسم المستأجر سابقا للمسجد. فبفضل الله عز وجل أردنا أن نوسع بيت الله قدرا، وأراد الله أن يكبر بيته وأن يكون بيته أكبر وأعظم، فهذا بيته، وما أنا وأنتم إلا خدم في هذه البيوت، وما أنا وأنتم إلا خدم لهذا الدين. فأردنا شيئا وأراد الله شيئا آخر، أردنا أن نقوم بأمر وأراد الله أمرا آخر. لذلك بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه الذين قدموا وساهموا وحجزوا وأنفقوا وباعوا ذهبهم، 4 هواتف قدمت. يأتي أحدهم يقول يا شيخ والله ما معي إلا هذا الهاتف وهاتف آخر لأحد عائلتي، لا أملك غيرهم، قدمهم والذهب الذي أخبرناكم عنهم وغيره الكثير. ومن أعجب ما أخبرون الشباب حاطين الصندوق على باب المسجد وسمع أسرة التليفون، يمكن كنت حكيه أنا بالتراويح، وأراد الإخلاص، فهذه من باب الطرفة، خلع ساعته وأراد أن لا يراه أحد فرماها في الصندوق فانكسر الإزاز الليلة. فالحمد لله أن نخبرك، لا أعرف أنا من هو، أنها صلحت وستباع بإذن الله عز وجل حتى توضع سهما في بيت الله جل جلاله. فكل من أنفق وكل من قدم وكل من دعا، أعلم أن الكثير الآن يتألمون في قلوبهم يقول يا شيخ والله لا أملك شيء، أعلم أن دمعة منك، دعوة منك صادقة قد تكون هي السبب في تيسير هذا الأمر. لذلك ندعوكم جميعا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله أن نخرج إلى الخارج ونفتح هذه المحلات مع بعضنا حتى تشهدوا بأم أعينكم هذا المال الذي قدم لله جل جلاله، ونسجد شكرا لله جل جلاله، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مسجدنا وسائر مساجد المسلمين، وأن يجعلها سببا لنشر الأمن والأمان، وأن يبعد عنها الفتن وأهل الفتن، وأن يجنبها الفتن، وأن نقول فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتجنب الخلافيات والسياسيات التي تضر بالأمة والتي تفتك بشباب الأمة حتى تبقى مساجدنا منارة للعالم، منارة للعالم، تخرج الشباب للعالم وتستقبل الناس من العالم. ودعوني أحبتي في الله في هذه اللحظة المباركة أن لا أنسى والدي المبارك ووالدنا جميعا الذي كان يتابعني من البرازيل وهو خارج في سبيل الله لأربع شهور لحظة بلحظة، ويقول: يا أبي قل لأهل المسجد أننا معكم في الدعاء. ومنذ نعومة أظافري عندما رباني قال لي: بإذن الله هذا المسجد وهذا البيت سيكون في يوم من الأيام منارة للعالم، نربي فيه الشباب على السنة وعلى الدين وعلى القرآن، ونخرج فيه الرجال للعالم ليقيموا الدين في العالم، ونستقبل منه الجماعات في كل من كل بلاد العالم. فنسأل الله جل جلاله أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، ويرزقنا الإخلاص ويجنبنا الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، هذا محض فضل وكرم ومن منك، ليس لنا بذلك حول ولا قوة. اللهم أجزل على من أنفق، اللهم أكرم من أنفق، اللهم عوض على من أنفق، اللهم تقبل ممن بذل وساعد وأنفق وتفكر وتحرك واجتهد. اللهم يا ربنا وسع علينا مسجدنا ومساجد الأمة يا رب العالمين، واجعلها عامرة بالرجال لا عامرة بالحجارة فقط، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل مساجدنا منارة للعالم، اجعل هذا العمل المبارك سببا لرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ربنا اجعل هذا العمل المبارك سببا لرفع البلاء عن العالم، عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ربنا استخدمنا لخدمة دينك، اللهم استخدمنا لإقامة دينك فينا وفي العالم كله، وإلى قيام الساعة. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.